عن معقل بن يسار المزني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. إذن المسؤولية نحو الأهل والأولاد إنها مسؤولية عظيمة، مسؤولية بمعنى أن العبد مسؤول أمام الله عن هذا. والحديث فيه وعيد عظيم لمن حمله الله أمانة رعيته فغشهم وخان الأمانة ولم يحط الرعية بنصيحته ولم يقم بما أوجب الله عليه من ذلك، فيؤتى بالإنسان يوم القيامة إذا كان متوليا على أناس تحته، مغلول يده إلى عنقه لا يفك إلا إذا كان عادلا. قال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله مغلولا يوم القيامة يده إلى عنقه فكه بره أو أوبقه إثمه. لما كتب أحد الولاة إلى عمر بن عبد العزيز: إن أهل خراسان لا يصلحهم إلا السيف والصوت، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في ذلك، فكتب إليه عمر رضي الله عنه: كذبت، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم. إذا ولاك الله على أهلك، على أولادك، أو على غير ذلك من عباد الله، فلتكن رحيما رفيقا بهم، تدلهم على الخير وتنصحهم وتوجههم إليه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال علي رضي الله عنه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني علموهم وأدبوهم. وفي الحديث: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. وقد بيّن العلماء أن الصبي أمانة عند والديه، وقلبه جوهرة نفيسة بين يديه، وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال إليه، فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبوه ومعلمه ومؤدبه، وإن عود الشر وأهمل شقي وهلك، وكان الوزر أيضا في رقبة القيم عليه والوالي له. علم أولادك التوحيد يا عبد الله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. علمهم الاستعانة بالله والرضا بقضائه: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس وكان صبيا صغيرا، وهو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا التوحيد، هذا ما هذه معانيه. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. علمهم الصلاة، مرهم بها، أيقظهم إليها، دربهم عليها. قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم الأولاد يعني الذكور والإناث، الأبناء والبنات، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. لم يأمر مباشرة بالضرب، لا، بل أولا الأمر بالصلاة. يعني يا جماعة سبع سنين إذا بلغ الولد، هو أصلا يقلد أبويه في الصلاة لأنهما قدوة ويراهما أمامه يصليان، لكن متى يلزم بالصلاة؟ إذا بلغ سبعا، يعني أتم سبعا، الآن سيدخل في الثامنة، مروهم ألزموهم. إذن سنأمره بالفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، سنذكره ونأمر بكل صلاة دون عقاب، نأمره ترغيبا وتحبيبا. متى يكون هناك عقاب؟ بعد مدة كم هي؟ 3 سنوات. لما قال واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، 3 سنوات يا إخواني كم صلاة فيها؟ يعني لو أردنا أن نحسب ذلك، لو أردنا أن نحسب كم صلاة في هذه 3 سنوات، عندنا 5 صلوات ضرب 354 يوم، هذه السنة طبعا السنة القمرية الهجرية، كم؟ 1770 صلاة في السنة ضرب 3، 5310. يعني ما بين أمر الولد بالصلاة إذا بلغ أتم سبعا، والعقاب على تركها إذا أتم عشرا ودخل في 11، أتم عشرا، في 3 سنوات فيها 5310 صلوات. يعني أكثر من 5000 صلاة نحن نأمر بها الولد قبل أن نعاقب. ما معنى ذلك؟ هذا له مدلول كبير. وأيضا التحبيب والترغيب، بيان فضل الصلاة وأجر الصلاة، وحتى لو ما بلغ الولد تسطر في صحيفة أعماله الصلوات التي صلاها، هذه ما يعرف قدرها ربما إلا يوم القيامة، ليشكر والديه عندما يرى في صحيفة أعماله صلوات صلاها في الصغر، له الأجر وما عليه الوزر في وقتها. وكذلك مما نعلمه لأولادنا حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة. قال الإمام مالك بن أنس: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. علمهم سيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، علمهم كيف كان يمشي ويأكل ويلبس ويدخل ويخرج وينام، كيف كان يضحك، كيف كان يتكلم، كيف كان عليه الصلاة والسلام في سائر أحواله. شجع أبنائك على الصيام، حبب أولادك في هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام، شجعهم على الصدقة في رمضان، عودهم على صلاة التراويح. والله إن هناك أمور عظيمة وقيم عظيمة وأخلاق عظيمة وعبادات عظيمة وآداب شرعية تستحق أن نوجه اهتمام أولادنا إليها، وأن نربيهم عليها، وأن نعلمهم إياها، وأن نكون قدوة لهم فيها. أما أن يغش الواحد رعيته كما جاء في الحديث ويكون بعد ذلك له العذاب الأليم يوم القيامة، يغشهم بأشياء يأتيهم بها أحيانا، برامج ومسلسلات وشاشات وأمور يترك لهم فيها الحبل على الغارب، والبنات والدخول والخروج والعلاقات، لا يسأل ولا يهتم ولا يتابع،

فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. فقال الرجل: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فقال الرجل: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا قاموس البحر، يعني غاية الفصاحة. ثم أسلم الرجل رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم. كان عليه الصلاة والسلام يفتتح كلامه في الأمور المهمة وفي الخطب بالحمدلة والشهادة، يقول: الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وكان يفصل بين الحمد والثناء وبين ما بعده بقوله: أما بعد. فكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب خطبة قال: أما بعد، فيبدأ بالحمد والثناء على الله، ثم يقول: أما بعد، ويدخل في موضوع الخطبة. كثيرا ما كان عليه الصلاة والسلام يبدأ حديثه بالتبشير، ولما صلوا مرة العشاء إلى قريب نصف الليل خرج إلى أصحابه بعد الصلاة، قال لمن حضر: على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، يعني تعبد الله بالصلاة في الأرض قريب من نصف الليل. وكان عليه الصلاة والسلام يقدم لكلامه أو موضوعه بتقديم، فلما نزلت الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج عليه الصلاة والسلام حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحاه. وهذه كلمة كانوا يعتادونها إذا وقع أمر عظيم ليجتمعوا ويتأهبوا له. فقالت قريش: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه، فقال: يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، حتى اجتمعوا. فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبة. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. كان عليه الصلاة والسلام يترسل ويتمهل في كلامه، ويحسن الوقوف بما يناسب وعندما يناسب، ويتخير السكتات. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، ولم يكن يسرد الحديث كسردكم، يعني ما كان مهذارا، ما كان عجولا في الكلام. كان عليه الصلاة والسلام يرفع صوته في الكلام إذا احتاج إلى ذلك، كما كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. وكان يوجز في الكلام ويقول: بعثت بجوامع الكلم. ويقول الجملة القصيرة فيها المعاني والأحكام الكثيرة، مثل: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الشافعي: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه. كذلك قوله: لا ضرر ولا ضرار، الدين، النصيحة، احفظ الله يحفظك، الحلال بين والحرام بين، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وكان عليه الصلاة والسلام يستخدم القسم في كلامه للتوكيد على ما يقول، تأكيد، ويقول: والذي نفسي بيده. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وكان يستعمل أسلوب السؤال للتشويق، أتدرون ما المفلس؟ فيجيبون ويجيبهم، يكرر الكلام ليفهم عنه. كما قال أنس رضي الله عنه: كان إذا تكلم بكلمة أعاد ثلاثا حتى تفهم عنه. كان يؤكد وكان ينصي، استعمل الوصية: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. ثم ذكر أهل بيته. مرة قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ فما زال يكرر حتى قلنا: ليته سكت. كان يستعمل أسلوب النداء للتشويق. مرة قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. فسار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ وعلمه حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. كان يستعمل الكلمة اللطيفة: انطلقوا بنا إلى البصير الذي في بني واقف نعوده. ما المقصود بالبصير؟ كان رجلا أعمى، لكن الكلمة اللطيفة كما تتفاءل للمريض وتقول: سليم، قوموا إلى هذا السليم نزوره، تفاؤلا. كان يقول: يا بنية، يلاطف خادمه أنس بن مالك. كان إذا سلم دخل ما يسلم تسليمه، يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، يراعي المشاعر حتى في كلامه، في درجة الصوت. كان يضرب الأمثلة: مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلات، مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. كان يستعمل القصص، ذكر قصصا كثيرة: قصة أصحاب الغار وقاتل مئة نفس والمتكلم في المهد، وقصة الحديقة والمطر وجرة الذهب والأبرص والأقرع والأعمى، وقصة جريج الراهب، وقصص كثيرة فيها فوائد عظيمة. كان عليه الصلاة والسلام يتخلل كلامه المزاح اللطيف: إني لا أمزح ولا أقول إلا حقه. قال مرة لرجل، قال: احملني، يعني دبر لي مركوبا. قال: إن حاملك على ولدي ناقة. قال: وما أصنع بولد الناقة؟ يعني ولد الناقة صغير ما يحملني. قال: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني سنعطيك ناقة، لكن هي في الأصل مولودة في الأصل قبل، ثم كبرت الآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتأسين بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وإلى أحكام الشهر. الألفاظ القليلة التي تحمل معاني كثير. الألفاظ القليلة التي تحمل معاني كثيرة. يتحدث بكل ما يسمع. يتحدث بكل ما سمع. قول النبي لدى القلوب مؤثر كالماء يروي غلة الظمآن، وممهد لمراده بمداخل تفضي إلى الأغراض دون تواني، وإذا تحدث عن قبيح ذكره كنا وعرض باحتمال معاني، فجوامع الكلم الشريفة حازها ويؤكد الأقوال بالأيمان، مترسل في قوله متمهل ومكرر للحفظ والإتقان، ويسبح الله العظيم تعجبا لخفاء أمر ظاهر كعيان، يستعمل اللفظ اللطيف كما دعا باسم البصير فتى من العميان، يستعمل الألغاز في توضيحه كيما ينشط خامل الأذهان. الحمد لله، يقوم كثيرون بأداء العمرة في شهر رمضان ويسعون لذلك لأجل الأجر العظيم. عمرة في رمضان تعدل حجة، والعمرة من العبادات العظيمة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وهذه العمرة يتعبد الله سبحانه وتعالى بها. وتابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. والعمرة في رمضان لها شأن عظيم. هذه العمرة فيها تذكير باليوم الآخر. كيف؟ لما يتجرد الواحد من ثيابه ويحرم، ولما يجتمع الناس كلهم في الصعيد هذا وفي الحرم، إنه تذكير بيوم القيامة. حتى أن فيه تذكير بالزهد في الدنيا. يعني أنت الآن تلبس إزارا ورداء، وحتى المرأة يعني تزيل الحلي وتزيل أنواع الترفه يبتعد عنها لأجل أن يقوم لله بهذا اللباس، لا طيب لا قرب النساء ولا أخذ من الشعر والأظفار، يغبر نفسه لله ويتعرض للشمس. نعم، هو قبل ذلك يغتسل للإحرام ولدخول مكة، وفي مواقيت لا يجوز تعديها أبدا. لو مريت عليها لازم تحرم، حتى لو نسيت المناشف تحرم بثيابك ثم تخرج فدية لبس المخيط. ليس للإحرام صلاة تخصه، ما في شيء اسمه ركعتي الإحرام، لكن إذا أحرمت بعد فريضة، بعد تحية مسجد، بعد ركعتي وضوء، بعد نافلة، طيب. لا تقول نويت أن أحج، نويت أن أعتمر، ما في تلفظ بالنية، لكنك تلبي، تقول لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم لبيك. وإذا واحد عنده خوف حقيقي من عائق يعوق النسك، يقول اللهم حلي حيث حبستني. وللحائض أن تشترط إذا كان لابد ترجع، لأنه في بعض الحملات، بعض المجموعات عندهم حجوزات وجايين من الخارج، ويكثر المعتمر من التلبية، والمرأة تلبي سرا ولا بأس أن تسمع رفيقتها دون الرجال. وبدخول المسلم في الإحرام يمتنع من إزالة الشعر، تقليم الأظافر، استعمال الطيب، وعقد النكاح من محظورات الإحرام. طبعا لا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب ولا تخطب المحرمة. وطبعا الجماع هذا وما يتبعه من تقبيل ولمس وضم إلى آخره. وكذلك قتل الصيد لا يجوز له أن يصيد. الصيد في معنى الترفيه، الترفه، الصيد هذا له لذة لا يناسب المحرم القادم. وكذلك يمتنع من إنزال بعمد، ولا يغطي الرجل رأسه بملاصق، والمرأة تلبس ما شاءت ما له ألوان معينة، لكن لا تلبس النقاب ولا القفازات، تغطي وجهها بشيء غير منقوب من جهة العينين، الرجل يتجرد من المخيط، كل ما فصل على قدر جزء من أجزاء البدن أو عضو من أعضاء البدن. الجورب للرجل لا، للمرأة ممكن. طيب عبد الله من تونس، تفضل يا عبد الله. أبو وفاء من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبو وفاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا نحبك في الله وندعو أن تدعونا إن شاء الله في التقبل والقبول. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يحفظنا وإياكم. أبو وفاء، بس أغلق صوت التلفزيون. سؤالين عندي شيخي. السؤال الأول، أغلق صوت التلفزيون. نعم. والدتي قالت إنه إذا أنجاها الله من هذه المصيبة لتذبحن شاة أو ذبيحة، فهل يجوز، فهل هذه تدخل في باب النذر ويجوز لها أن تأكل منه؟ نعم، هذه تدخل لأن نذرت إن أنجاها الله أن تذبح شاة، فهذا نذر عليها أن تنتفي به إلى إذا كان نجاها الله. وقال الله يوفون بالنذر، وقال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، وأكلها منه بحسب النية، فإن نوت أن تأكل تأكل هي وأهل بيتها إذا نوت، وإذا نوته كله للفقراء خلاص كله للفقراء. السؤال الثاني، شيخي، ختمة القرآن لما تكمل يجوز إهداء ثوابها لحي أو ميت موجود كأبي بالحياة أو والدة؟ يكون هذا للحي يا أخي، يقرأ القرآن لنفسه ويدعو للميت، هذه هي السنة. لم يهدي إيوة عليه الصلاة والسلام، ما أهدى شيئا، ما أهدى عليه الصلاة والسلام قراءة لميت، ما قرأ شيئا من القرآن وأهدى لعمي حمزة وقد مات قبله، ما أهدى قرأ وأهدى لزوجتي خديجة وقد ماتت قبله، ما قرأ وأهدى لابنته أم كلثوم وزينب رقية، ما كلهن متن قبله، ما مع ذلك ما قرأ وأهدى. فنحن نلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وندعو، نقول أو ولد صالح يدعو له، الدعاء للميت. أحلام من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا قضيتي تقدم إلي قاتل قضيتي، ونحن خائفين من الأمراض الوراثية في الجزائر. نعم. لحظة، تقدم لك إيش؟ ابن خالتي قضيتي. ابن خالتك وبعدين؟ وخائفين من الأمراض الوراثية وتقدم لي عدة أشهر. أيوه. وبعد صلاة استخارة وبعد استشارات دائما مترددة في الموضوع، دائما. طيب. ومن بعد أشهر جاء لي ابن زوج خالتي وخالتي للمنزل وتقدموا لي وطلبوني من أبي، ولكن لم نعلن الخطوطة. طيب. تسمعين الجواب في قضية الزواج من الأقارب شرعا وطبا إن شاء الله. خديجة تفضلي. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يسلمك. في عندي سؤالين. أول سؤال، أنا بحفظ القرآن الكريم الحمد لله، بس بحفظ أني من سنة التجويد، لأني ما بعرف أتزوج، هل يجوز لي يعني؟ نعم، الآن أنت حفظتيه، نسأل الله أن يتم نعمته عليك، فعليك الآن بتجويده، والتجويد ممكن يؤخذ من القراء بالأشرطة المسجلة أو دروس التجويد للنساء، ستجدين إن شاء الله لديكم من القارئات والمجودات بحيث تقرأ عليهن على حسب القدرة وعلى حسب الاستطاعة شيئا فشيئا، وهي أحكام معينة، يعني هي مثلا المدود، الغنة، أحكام النون الساكنة والتنوين، بس واحد تعلم القاعدة سيكررها بعد ذلك في كل التلاوة، يعني ما هي أشياء معينة يتعلمها بعد ذلك ستكون سهلة عليه إن شاء الله. فعليك بمحاولة التعلم في طبعا اسطوانات ليزر، في تطبيقات لتعليم التجويد تنزل على الجوال، تطبيقات لتعليم التجويد تعلمك كل قاعدة بأمثلتها، مثلا أحكام الميم، أحكام الميم الساكنة، النون الساكنة، مع كل واحد مع مثال، خلاص تفهم القاعدة تكرريها في كل موضع يمر عليك بعد ذلك في أي آية في أي سورة من القرآن. السؤال الثاني، أمة الله من المغرب. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. اتصلت بك البارحة وسألت عن الرجل الذي دخل بامرأة في فترة الخطوبة وأنجب اسمه ابنه، وقلت لي بأن هناك من أجاز له أن يلحق هذه الابنة بنسبه. نعم صحيح. طيب ما هو السؤال؟ لبنات هذا الرجل. ما هو السؤال؟ ما هو الجديد الآن؟ هل ابن هذه البنت التي ولدت قبل العقد الشرعي يعتبر محرما لبنات هذا الرجل؟ هل زوج ماذا قلت؟ هل إيش؟ ابن هذه البنت هل يعتبر محرم؟ أيوة. نحن إذا أثبتنا البنوة وأثبتنا الإضافة إليه، خلاص معنى ذلك أن أولاد هذا الرجل إخوة لهذه البنت، ومعنى ذلك أن هذه البنت تكون عمة لأولاد الإخوة هؤلاء، أولاد الرجل الآخرين هي عمة لهن لأولادهم. خلاص إذا أثبتنا النسب ترتب عليه المحرمية، الميراث، الولاية، بقية الأحكام، النسب بقية الأحكام. عبد المجيد تفضل. ألو. نعم ألو تفضل. الشيخ السلام عليكم. الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ نحن عندنا 4 أولاد وجوز بنات، والشيخ تاعنا توفى وكل واحد مسلف دراهم. لحظة عبد المجيد، عندك أنت وزوجتك 4 أولاد؟ نعم وجوز بنات. نعم وجوز بنات. 4 أبناء وكم بنت؟ كم بنت؟ زوج 4 أولاد وزوج بنات، مسلفهم الشيخ دراهم، واحد كثير واحد قليل، وتوقف الشيخ. طيب ما هو السؤال؟ أيوه ما هو السؤال؟ نجمع الدراهم اللي كان يجمعها وعاد نقسمها، ولا كل واحد يدي الدراهم اللي سلف هذا الشيخ؟ والله يا أخي معليش يا عبد المجيد، لو ترسل الآن سؤالك على هذا الرقم حتى نفهمه، حتى نفقهه. أبو محمد من الجزائر تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤال، ما هو حكم صلاة الجنازة داخل المقبرة؟ إذا واحد ما صلى عليها وجاء الآن إلى المقبرة فيجوز له أن يصلي عليها، سواء قبل دفنها عندما توضع مثلا في الأرض يصلون عليها، أو جاء بعد الدفن ما لحق وجاء بعد الدفن، يجوز أن يضع القبر بينه وبين القبلة ويصلي. قال الإمام أحمد إلى شهر، يعني لو واحد كان مسافرا وجاء وقد دفنت من أسبوعين يجوز له يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليها. الأخ عمر تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين إذا أمكن. تفضل يا عمر. السؤال الأول، إذا كنت مسافرا قصد حاجة ما، أيوة، فهل أستخير الله للسفر أم للحاجة التي أريدها، أم أستخير لهما معا؟ اللهم إن كنت تعلم أن سفري للبحث عن عمل خير لي في ديني ومعاشي، اللهم إن كنت تعلم أن سفري لخطبة المرأة الفلانية خير لي في ديني ومعاشي، وهكذا. فهمت شيخ. السؤال الثاني، ابنتي عمرها 4 سنوات وليس لي من يقوم بشأنها غيري، مع فهل يجوز لي أن أكشف عورتها في الغسل وتبديل ملابس؟ ليش يعني ما في، لا يوجد لها أم أو لك أم أو أخت، ما في قريبة تتولى ذلك؟ ما هي لا يعني لا تترك الآخرين يقومون بشأني. لا هذه يا أخي عمر معلش، هذه قضية تعود، هذه قضية تعود. يعني أنت ممكن مثلا تقف تخلي مثلا والدتك أو أختك، أنت تقف وأختك معك والبنت خلاص ما دمت أنت موجود هي مطمنة، وشيئا فشيئا تبدأ تتعود أنه أختك أو مثلا والدتك تقوم بتغسيلها، تنظيفها، مساعدتها في قضاء الحاجة. يعني هذا شيء إن شاء الله مع التعود، يعني هذه تحله أنت مع الوقت، وإن شاء الله أنه ما يطول حتى أنت تتلافى بعد ذلك الحرج. إسلام تفضل. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا لو سمحت يا شيخنا، رجل أحرم وبعد ما أحرم هو كان العمرة وأحرم، بعد ما أحرم خرج من بيته فتبين له صاحب الطقس فرجع تاني دخل البيت وقعد باللبس الإحرام فترة ما يقرب من ساعة، ويعني هو اتصل بيا وأخ يعني زميل اتصل بيا فما كانش عارف يعمل إيه. يعني لحظة يا إسلام، رجل أحرمه ثم دخل البيت واستراح لمدة ساعة، ما زال على إحرامه، خلاص إذا استعد يروح يعتمر. ما هو الموقف ده حصل فعلا يا شيخ، وهو قال دعاء بعد ما أحرم كانش يعرف الدعاء بتاع اللهم إن حدثني حادث، ولما عرفه قاله. لكن لحظة، هو الآن سوى العمرة ولا ما سواها؟ ما سواها يا شيخ، ولكن هو خرج من بيته وتبين له سوء حال الطقس. لحظة، هو الآن أحرم، متى أحرم؟ أحرم الميقات، أحرم قبل الميقات، متى؟ من جدة، هو الآن جدة، هو الآن جدة فأحرم كويس. من بيته. كويس، هو في جدة وأحرم في بيته فصار محرما، خلاص، تلبس بالعبادة. طيب، بعدين طلع، يعني خرج إلى الطريق، إلى طريق مكة. لا ده هو خرج من بيته فوجد الطقس لا يسمح له بركوب السياره، فرجع الى البيت وفك الاحرام، يعني تقصد انه شال المناشف يعني. ايوه، بس قبل ما يفك الملابس قال اللهم ان حبسني حابس فمحلني من الارض حيث تحبسني. طيب كم بين الاشتراط هذا والاحرام؟ يعني لما تلفظ، لما نوى الاحرام بقلبه والاشتراط الذي اشترطه، كم بينهما وقت؟ أقل من ساعة. أوه، ساعة ساعة ساعة كثير، هذا فاصل طويل. يعني الآن صارت القضية متى ينفعه الاشتراط، متى ينفعه الاشتراط ومتى لا ينفعه؟ لأننا لو قلنا واحد تذكر بعد مثلا نوى الإحرام وتذكر مباشرة بعدها وقال فإن حبسني حابس، ما في فاصل طويل، ما في فاصل طويل، ينفعه إذا حبسه وحابس يفك الإحرام خلاص يرجع حلالا بلا شيء. لكن واحد بعد ساعة مدة طويلة، هذه مدة طويلة الساعة وفيها كلام كثير يمكن أن يحدث، فهذا الاشتراط الطويل بعد مدة طويلة لا ينفعه. ولو قلنا إن الاشتراط بعد الوقت الطويل ينفع، خلاص معناه الواحد ما يشترط ولما تصير مشكلة يترفض بالاشتراط ويتحلل، وهذا ليس لا يقول به أهل العلم. ولذلك فإن عليه أن يذهب ويعتمر، يعني هو باق على إحرامه، يذهب ويعتمر، يطوف ويسعى. في أي وقت؟ في أي وقت؟ في أقرب وقت، لأنه خلاص هو الآن باق على إحرامه. هذا الذي خرج من الإحرام بغير شكل صحيح لا زال على إحرامه رغما عنه، يعني الإحرام ليس شيئا يستطيع الإنسان أن يفكه في أي وقت ويتحلل ويخرج منه بأي طريقة كما يشاء. لا، قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله، فإذا ابتدأه وجب أن يكمله ويتمه، ولا يجوز أن يخرج منه. واحد يحرم بالحج راح حصل زحمة خلاص بطلنا، ما في بطلنا، الإحرام متلبس به، لا بد أن يطوف ويسعى، ما يمكن يخرج، ما يمكن يخرج من الإحرام بدون أداء النسك، إلا إذا اشترط أو أحصر، والإحصار هذا له حكم آخر. وبعدين هذا الجو يا أخي، يعني لو كان الجو مكفهرا بعد ساعات يهدأ. يعني أنا أتعجب حتى لهذا السؤال، يعني أتعجب لواحد يقول والله أنا لبست الإحرام ونويت وخرجت من بيتي وحصلت الجو يعني ها فيه تراب غبار أمطار رياح، فخلاص رجعت وفكيت الإحرام. طيب ترجع ساعة ساعتين ثلاثة خمسة عشرة، خلاص الجو يتحسن وترجع، ما هذا كلام لا يقبل، لا يقبل منه ذلك. ياسين تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب مرة أخرى نروح للأخ يوسف من المغرب، تفضل يا يوسف. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله إننا نحبك في الله. حبك الله. عندي سؤال يا شيخ، عندي أخ يصوم ولكن لا يصلي. شوف، أنت عليك أن تعظه وتنصحه وتبين له، لكن ما تقول له اترك الصيام خليه يصوم. ما نقول له إيش الفائدة إنك تصوم وأنت ما تصلي، ما يقبل منك. لا لا لا، نؤيسه ونستعمل معه أسلوب الصد عن العبادة، دعه لعل صيامه يحمله على الصلاة. لكن ماذا نفعل الآن؟ نعالج الخطأ. الصح اللي يسويه خلي يسويه، لكن نعالج الخطأ، نقول له فويل، نقول له إن الله عز وجل ذكر من أسباب دخول النار ترك الصلاة: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فإذا أنت يا أخي أخوه وشفيق عليه وتريد له الخير، فتنصحه بالصلاة سبحان الله حكى، ونسأل الله سبحانه وتعالى لأخيك الهداية على أي حال. لكن أنا أقول لكم قصة عن شخص كان أخبرني بها، كان لا يصلي، يقول أنا ما كنت أعرف الصلاة أبدا، ولكن لي صديق مصلي، فجاءني مرة فقال: شوف يا فلان، ترى الصلاة لا بد منها، وبين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، أريدك أن تعاهدني بالله أن تصلي، أنك تبدأ الصلاة، صلي حتى لو جمعتها في آخر اليوم، أريدك أن تصلي، صلي لا تترك الصلاة، لو نسيت إذا تذكرت، ولو انشغلت إذا فرغت، ولو المهم لازم تصلي. يقول فعلا قمت ثاني يوم الصباح، ما لا على العادة، يعني يقول أنا قمت متأخرة الساعة 10 الصباح، تذكرت أني ما صليت الفجر على العهد الذي عاهدت هذا الإنسان عليه، فقمت وضأت وصليت، ويعني يقول بعدين صلاتين صرت أجمعها آخر اليوم صلاتين مع بعض. قال ثم بدأت فعلا أنتظم في الصلوات وقتا بوقت، كما صار حالي الآن منتظما في الصلاة. قال والفضل بعد الله لذلك الإنسان الذي جاء وقال لي لازم تصلي بأي طريقة، لازم تصلي حتى لو ما تذكرت إلا الصباح بعد ما طلعت الشمس، لو قمت متأخرا، لو انشغلت، لو نسيت، لو كذا، لازم، حتى لو جمعتها، حتى لازم تصلي. قالوا تدريجيا انتظمت في الصلاة. نحن نحتاج يعني سبحان الله نحتاج إلى الترغيب، الناس تحتاج إلى ذكر الأجر، ذكر الفضل، الحث، إيش لك إذا صليت، ماذا لك عند الله. هذا الترغيب يجيب نتائج عظيمة في نفوس ممكن تكون معرضة، لكن يأتي بها الله، يأتي بها الله. أم أنس تفضلي من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، هل يجوز أن أصلي داخل حجرتي في بيتي وأرفع صوتي قليلا، يعني بوية الخشوع يعني قليلا بين شفتي مع ابني؟ لا، هل يجوز القرآن أن أرفع قليلا صوتي يعني بين شفتي في صلاتي؟ لا مانع، ما دام لا يسمعك رجل أجنبي فلا مانع أن ترفعي صوتك في صلاة التراويح أو الصلوات الجهرية. وسؤال ثاني يا شيخ، ممكن؟ نعم. أسمعي نفسك. نعم؟ أقول أسمعي نفسك. طيب تفضلي. سؤال الثاني يا شيخ، كلمة بارك الله. نعم يا شيخ، دا بارك الله في كلمة عن الشيخ الزوج الذي يهمل زوجته، الذي لا يعرف عن المسؤولية إلا النفقة، ينفق ما شاء الله لكن يهمل تماما زوجته. طيب تسمعين إن شاء الله عن موضوع يعني إهمال، حكم إهمال الزوج لزوجته، وما هي الأشياء التي ينبغي على الزوج أن يهتم بها للزوجة غير النفقة. أبو أحمد تفضل. أبو أحمد السلام عليكم. شيخ عليكم السلام وبركاته. حبك في الله يا شيخ. حبك الله. أغلق صوت التلفزيون أبو أحمد. الله تفضل شيخ. يا الله يبارك فيك. سؤالك صلاة التسابيح. أيوة، صلاة التسابيح يا أخي قال كثير من العلماء إنها لا تصح، ويعني فيها خلاف، بعضهم قال حديث حسن، بعضهم قال لا يصح الحديث. ولذلك ما دام فيها شك فنعمل بالعبادات الأخرى الثابتة، يعني الحمد لله عندنا من النوافل صلوات كثيرة ثابتة وصحيحة، وما دام هذه الصلاة فيها نظر عند أهل بعض أهل العلم يقولون ما ثبتت، خلاص الحمد لله الله أغنانا بصلوات كثيرة ثابتة ثبوتا قطعيا. الأخ سعد تفضل. سعد، نختم بسؤال سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا أخي. حبيت أسألك سؤال واحد عن الزكاة وكذا. ألو. نعم. أيوة، أنا قبل سنتين تقريبا أجمع 1000 يعني كل شهر 1000، بعدين أعطي أخويا لأنه هو كان في حاجتها، بعد كل 4 شهور 5 شهور أعطيه 5000، 4 شهور 5 شهور أعطيه 5000، وصل المبلغ الحين 25000، آخر 5000 أعطيته إياها تقريبا قبل 8 شهور كذا. طيب هذا هو السؤال. لا طيب الحين لحظة، 5 أنت أعطيته إياها إيش؟ أعطيته إياها قرضا تجارة؟ ليش أعطيته إياها؟ لا أعطيته إياها قرضا، هو كان في حاجته. أعطيته إياها قرضا. لو طالبته الآن حال الحول، لو طالبته يعطيك ولا ما يعطيك؟ لا هو بيعطيني بعد شهر تقريبا، خلاص ثابت. يعني المال عند إنسان غير مماطل؟ لا أبدا. طيب خلاص، إذا كان عند مليء لو طالبت وأعطاك، مليء باذل، فعليك الزكاة. شوف إيش اللي حال عليه الحول منها، إيش اللي حال عليه الحول منها، وأخرج زكاته. تمام. السنة ولا السنتين؟ لأنه كل سنة بسنتها، يعني لنفترض أنه مثلا المبلغ السنة الأولى حال الحول على 10000، طلع زكاة 10، السنة الثانية حال الحول على 20000، طلع على 20. تمام. حياك الله. حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا. تنتقل الآن للإجابة عن الأسئلة الواردة. كان في أمس أسئلة من أمس، بسبب الدواء المميع للدم ينزف بين الأسنان دم وأحيانا يزيد، ما دمت لا تتعمد بلعه فلا بأس بذلك. ولا حرج عليك فيه، و لا يضر صومك إن شاء الله. ماذا نفعل في العطلة الصيفية؟ كل المشاريع من العلم والعبادة وأنواع الصلة والبر والخير افعل ما تستطيع. الآن بقول بعض الناس نحن مشغولين بالدراسة ومشغولين، ماذا نفعل في طلب العلم؟ الآن هذه الفرصة، تنهي تفسيرا للقرآن، شرحا للسنة للصحيحين ما اتفق عليه منهما، جمع بين الصحيحين، بلوغ المرام، 40 نووية، عمدة الأحكام، منتقى الأخبار حسب الهمة، شرح متن فقهي، شرح متن في العقيدة، تقرأ مثلا شرح العقيدة الطحاوية، شرح كتاب التوحيد، شرح لمعة الاعتقاد، وهكذا. الآن الفرصة لقضية التعلم، وكما رأيتم في بعض الإعلانات في البرنامج يوجد لدى مجموعة زاد منصة تعليمية للموضوعات بشكل مكثف موضوعا موضوعا، يعني واحد مهتم بزكاة العقار سيجد كورس خاص بزكاة العقار، واحد مهتم بصلاة المسافرين مثل القصر والجمع ومتى وكيف سيجد مقررا خاصا بأحكام الصلاة في السفر، طبيب عنده اهتمام بموضوع الجراحات التجميلية ما الذي يجوز منها وما لا يجوز سيجد مقررا خاصا بجراحة أحكام جراحات التجميل، واحد يريد أن يعمل عمرة سيجد مقررا خاصا بأحكام العمرة. منصة زادي تعرض هذه المقررات، كل مقرر تقريبا مشروح في 80 دقيقة، ساعة وثلث تقريبا، من أحد من أهل العلم والشيوخ، وبعد كل 5 دقائق في أسئلة بحيث يجعله يركز ويجيب ويعرف كم فهم من الموضوع واختبار ونتائج إلى آخره. هذا جانب. يوجد جانب آخر وهو أكاديمية زاد للتعليم عن بعد، التعليم الشرعي، يسجل فيها نظام الفصول، كل فصل دراسي، كل سنة فيها فصلين دراسيين، كل فصل فيه 7 مواد، تفسير وحديث وفقه وعقيدة وسيرة واللغة العربية والتربية الإسلامية، وفيها مادة الحقوق، حق الزوجة، حق الزوج، حق الوالدين، حق الأولاد إلى آخره، 7 مواد في كل فصل، تشرح، فيها مقررات، فيها كتب مشروحة بأشكال مختلفة والألوان، التبيين، واجبات، أبحاث، مناقشات مع المدرسين، اختبارات أسبوعية، اختبارات شهرية، اختبار نهائي، ينجح يأخذ شهادة، يروح الفصل، ينتقل الفصل الذي بعده، وهكذا. نوعان من التعليم عن بعد في منصة زادي وأكاديمية زاد. الذي يريد دراسة نظامية ويمشي عنده نفس طويل يدخل في أكاديمية زاد. الذي يريد كورسات معينة في أشياء له اهتمام خاص فيها، ما يريد أن يدرس مثلا كل الفقه وكل الزكاة، يريد فقط زكاة العقار فقط، سيجد مقررا خاصا بزكاة العقار يدرسه ويختبر فيه، يذهب إلى مساق آخر من المساقات، مقرر آخر من المقررات، وهكذا. مثلا تجويد القرآن له مقرر خاص. هذه طريقة أخرى من طرق التعليم. بنظام الموك العالمي Massive Open Online Courses. هذا يناسب ناس مشغولين لا يستطيعون دراسة فصول كاملة، والتعليم عن بعد هذا فتح من الله، لأنك أنت ممكن تكون طبيبا ومهندسا وتاجرا موظفا إلى آخره، ربة منزل، وتدرس دراسة نظامية عن بعد، 7 مواد في الفصل، مقررات، كتب، اختبارات، واجبات، أبحاث. وقد يناسبك الشيء الآخر، وهو هذه المقررات القصيرة المكثفة في موضوعات معينة لك فيها اهتمام. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. طيب، السؤال يقول: أقرضت صديقا مبلغا من المال وراتبه قليل، له زوجة وأولاد، يجوز أخصم المبلغ من الزكاة؟ لا، ما يجوز تخصم القرض من الزكاة. هل تأم المرأة النساء في التراويح؟ نعم، وتقف إمامتهن وسطهن. هل الذهب زكاة إذا كان مستعملا؟ الأحوط، الأحوط. فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شيء عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. ومن أسباب نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هل نزول الدم في غير موعد دورة يفسد الصيام؟ لا، الاستحاضة لا تفسد الصيام. لا يطابق مواصفات صفات دم الحيض، لا يفسد الصيام. شخص عايز ينام واقتربت الصلاة، ولو نام ضاعت الصلاة، ماذا يفعل؟ يجاهد نفسه حتى يدخل وقت الصلاة فيصلي ثم ينام. تسحرت في أول ليلة من رمضان ولما أذن ما سمعت، هل علي القضاء؟ إذا كنت أكلت أو شربت ظانا بقاء الليل لا شيء عليك. ما هي أفضل سورة للقرآن من القرآن نقرأها للميت في كل جمعة؟ ما في شيء اسمه قراءة قرآن للميت كل جمعة، ليس من الدين. ندعو له بالمغفرة والرحمة. القيء المتعمد يبطل الصيام وعليك القضاء فقط مع التوبة، إما إذا كنت قد تقيأت عمدا رغما عنك، يعني أنت أدخلت الأصبع في الفم وتقيأت عمدا، لكن لسبب، لعذر يعني، لعذر تقضي. لو ذرعك القيء، ما أنت ما تقيأت، ذرعك القيء، فلا شيء عليك وصيامك صحيح. بقايا السواك وبقايا الطعام في الفم لا بد من إخراجها، وما يجوز بلعها عمدا، فلو ذهب شيء منها إلى الجوف دون عمد لا تبطل الصيام. تقدم لأختي شاب متدين زوجة ثانية، لكن أبوها رفض وهي تريده، هل هو ظالم؟ والله إذا ما يعني ما تقدم لها غيره، وممكن الآن تجلس بدون زواج، ويمكن تقدم بها العمر، قد يكون ظالما. نعم، يعني نصف زوج أحسن من ولا زوج. متى يرفض الولي؟ لما يكون واحد شيء مخل بالدين، بالخلق، وضعه ما يناسب البنت هذه أبدا. زوجتي عليها دين من رمضان الماضي، ولكن جاء صار معها حمل ودخلت السنة التي بعدها، ما دامت صارت معذورة بالحمل فلا شيء عليها إلا القضاء. أموال في مساهمات سواء متوقفة 3 أعوام ما فيها زكاة، محبوسة، ما تستطيع أنك تنال منها شيئا. زوج أختي صار بيننا وبينه خلاف، والآن يحبس أختي عن صلة أمها، هذا ظلم. صار بينكم بينه خلاف، ما يجوز يحبس، مش تذم الزوجة، هو علي أن يصطلح معكم تصطلحوا معه، أما تحبس الزوجة ما يجوز. من فاتته صلاة العشاء وصلى مع التراويح بنية العشاء وكمل ركعتين لا مانع، تصح. نتاجر في الماشية، نربيها ونبيعها 3 شهور، خلاص بعد سنة تشوف إيش عندك سيولة وإيش عندك غنم عروض تجارة، تحسب قيمة الغنم اللي عندك وتحسب السيولة تحطهم على بعض وتطلع على 1025. يقول ما هي صور التمويل الحلال؟ أولا قرض الحسن، وعلى الأغنياء والمقتدرين واجب في هذا. اثنين التمويل بالمشاركة، واحد عنده مال واحد عنده مشروع يدخلوا مع بعض شراكة. ثلاثة التمويل بالإجارة، مثل أن يشتري الممول عينا يحتاجها المتمول ثم يؤجر عليه، يقول أنت تحتاج حفار، طيب أنا سأقتني حفار ثم أؤجره عليك انتظرني، يروح هذا يشتري الحفار خلاص يملكه يقبضه، ثم يجي الآخر يقول تبغى تستأجر مني هذا الحفار يلا بالشهر بكذا خذ. رابعا التمويل عن طريق عقد السلم، بأن يدفع الممول المال للمتمول مقدما في مجلس العقد نظير سلعة مؤجلة يسلمها إياه بمواصفات محددة في زمن محدد. هذا من وسائل، هذه كيف نمول كيف نحصل على التمويل. طيب التمويل عن طريق أنه واحد يشتري، التورق الجائز أنه واحد يشتري سلعة يحوزها بثمن مؤجل ثم يبيعها نقدا لغير البائع الذي اشتراها منه، هو يبيع ما يخلي البائع الأول هو اللي يبيع، لا تشتري وتقطع علاقته بها وتروح أنت تبيعها وتوكل واحد آخر يبيعها على غيره. طيب على أي حال صور التمويل الحصول على سيولة كثيرة، والمهم أن تكون شرعية، لأن بعض هذه الصور ليست بشرعية، بعض الصور التي لم نذكرها يعني مثل الربا طبعا والعياذ بالله. يقول هل نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة الفاتحة في كل ركعة؟ الجواب يشرع للمصلي الاستفتاح والتعوذ والبسملة بعد تكبيرة الإحرام، لكن جمهور علماء قالوا التعوذ خاص بالركعة الأولى خلاص، بعدين ما يحتاج تتعوذ بعد ذلك خلاص، كل الصلاة أذكار وقرآن ما في شيء أجنبي، الاستعاذة في الركعة الأولى فقط. طيب يقول امرأة أحرمت وعندما وصلت الحرم رأت نقطة دم ولونا يشبه الكدرة وبعدين جاءت الدورة، إذا كان هذا الدم متصل، الكدرة متصلة بالدم خلاص منها، فهي منها وبناء عليها تعيد الطواف. أما إذا نزلت كدرة منفصلة عن الدم ما هي متصلة به وطافت في الكدرة وفي الفترة اللي ما فيها لا والمدة اللي لا فيها لا كدرة ولا دم يصح الطواف. طيب يقول أو تقول زوجها عنده محل يبيع ملابس وبعض الناس يأتون وينسون الأغراض في المحل، هذه حكم حكم اللقطة، تعرف سنة وتحفظ لمالكها، إذا جاء دفعها إليه، وإذا ما جاء بعد سنة إن شاء تصدق بها عنه. طيب المهم الإعلان عنها سنة. يقول ما حكم تطويل الشعر للرجال؟ لا بأس به في الأصل إلا إذا طولوا على نحو يشبه يتشبه فيه بالغرب، الهبيين الخنافس عباد الشيطان، لأن بعضهم لهم طرق معينة يعني خصال، مثلا خصلة صفراء حمراء خضراء ألوان أشكال سلاسل حلقات ما أدري إيش، هذا أهل الفسق لهم مدارس ولهم أنواع مذاهب في الشعر، المهم ما يكون في تشبه منه بهم فيها. هل يجوز المرأة تمسح على الخمار؟ إذا الخمار في سبب مثلا برودة الجو مشقة النزع ملفوف من تحت الحنك وطالع محكم نزعه يشق، نعم يجوز لها أن تمسح عليه. طيب الزواج من الأقارب، ليس هناك آية أو حديث صحيح يمنع من زواج الأقارب، بل قال الله يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك ما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك تزوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش رضي الله عنها وهي بنت عمته، وزوج بنته فاطمة لابن عمي علي بن أبي طالب. إيش معنى هذا؟ زواج أقارب جوز، ما في شيء، ولا طلع يعني ولا طلع من الحسن والحسين، ولا طلع يعني أجيال مشوهة. لكن إذا وجد مرض معين في العائلة وفي احتمال كبير للانتقال، هنا من الحكمة أنه ما يصير زواج. لكن ما هو كل قريب ما يعني يصير. أهل الطب يقولون زواج الأقارب يعطي فرصة إضافية في الأمراض الوراثية، بس ما هو كل واحد زوج قريبته لازم يطلع فيه مرض وراثي، لا لا، وفي حالات معينة دون حالات. ولذلك يسوي تحاليل، ما في مانع، إذا صار في خشية من أشياء حقيقية، مو وهمية، مو احتمال 1%، لا، أشياء حقيقية، خلاص يمكن هذا يعني يتركونه، تروح تأخذ امرأة رجل آخر ويأخذ امرأة غيرها، ما يتزوجها. لكن في الأوضاع الطبيعية، في الأحوال العادية، لا مانع إطلاقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة القرآنية اليومية. كان سؤال الحلقة السابقة: لا ينفع إيمان الكفار إذا وقع بهم عقاب الله تعالى وعاينوا عذابه، اذكر آية تدل على هذا المعنى من الجزء 11. والإجابة الصحيحة قول الله تعالى: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فازت معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخت نسمات عمر محمد الحاج من السودان. سؤال الجزء 12 من القرآن الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. يوجد في كلام نبي من الأنبياء في سورة هود ما يفيد معنى هذا الحديث. من هذا النبي؟ وما الآية التي تدل على هذا؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية، حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة التالية: يعلن اسم الفائز يوميا، جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.